اي تفضل. ايش قلت العقيقه؟ نعم سؤال الشيخ يقول ما هي السنه في العقيقه؟ السنه في العقيقه ان تذبح. في اليوم السابع اذبحها. لان كل مولود مرهون بعقيقته، فانت في اليوم السابع هذه هي السنه. ما قدرت في السابع في الرابع عشر، ما قدرت في الرابع عشر في الواحد والعشرين، هذه توافق فيها السنه كلها. ما قدرت متى شئت ومتى تيسر لك، مو معناها بعد الواحد والعشرين ما في، لا، هذه الثلاثه مواعيد معناها اصابه يعني اداء الواجب مع إصابة السنة. أداء الواجب في ذبح العقيقة مع التوزيع والأكل، أداء الواجب مع إصابة السنة في هذه المواعيد الثلاث، السابع الرابع عشر الحادي والعشرين. ما استطعت فالواجب يؤدى في اليوم 22 23 30 40 50 60 70 100، يبقى الواجب في عنقك ويجب أن تذبحه إن كنت مستطيعا. فتذبح العقيقة في اليوم السابع، وشروط العقيقة هي شروط الأضحية، أن يكون لها من السن 6 أشهر في الضأن وسنة في الماعز وغيره، وأنها ما تكون يعني ذات مرض أو غيره، ولا هزيلة هزالا بينا واضحا، ولا مريضة مرضا بينا واضحا. نعم، وتذبحها، وإما تأكلها كلها أو تأكل وتطعم أو تأكل وتوزع. ودائما الخير كل ما يتعدى الثواب يكون أعظم، لكن يجوز باب العقيقة يجوز فيها الأمر كله، حتى لو أنك ذبحت وكلت فقط أنت وعيالك جائز، المهم أنك تذبح وتريق الدم لهذا المولود. نعم.